ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. تقوم الساعة احنا نعرف تقوم دين القيامة كأنها كانت ايه تسليم، وبعدين تقوم كده بقى كل واحد ايه بقى كل واحد شعور يوم تقوم الساعة القيامة. طب مكلمت سماها ساعة دي اسمها ساعة يعني ايه؟ ثم قال لك حين يجزم زمنها يبين انها تأتي في اي لحظة، كما ابهل الله اجل الانسان. هو ابهمه عشان يخليه مبهم كده؟ لا، ده ابهمه عشان تستحضره في كل لحظة من اللحظات. يبقى من الابهام عين البيان، من الابهام عين البيان، عشان كل واحد يقول لك انت لا تملك طرف في ايه، فاحذر ان تقبض روحك وانت في معصية ربك. ما نعرفش انت كيف، مش عايز علم. والموت من دون اسباب هو السبب، مات لانه يموت. ولذلك في الموت الشعراء قالوا ايه؟ في الموت ما اعيا وفي اسبابه كل امرئ رطب بطي كتابه. اسد لعمرك من يموت بذكره عند اللقاء كمن يموت بنابه، ان نام عنك فاي طب نافع، او لم ينم فالطب من اسبابه. يروح يعمل العمليه يموت فيه. الله، يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبهم اشياء ليبالغ في بيانها، فابهم اجل الانسان عشان الانسان ايه يترقبه في اي لحظه من اللحظات. واحنا بنشوف انسان سليم ومش عارف ايه وبتاع وهنجي بيه ويمشي سياره تضمه مش عارف ايه تنزل عليه. الله، اذا ما تقولش ده عيان. حتى الفلاحين يقولوا ازاي عيانكم، ازاي فلان قال ايه سليمنا مات اللي ما كانش عيان مات. الله، يبقى اذا كذلك ابهم الله امر الساعه. لكن ابهم امر الساعه عشان يفاجئ الخلق به؟ قال لا، من رحمته انه عمل لها علامات عشان اللي غفلان شويه لما يجي العلامات فيها علامات صغرى وعلامات ايه، يبقى ده حمامه على خلقه برضه. هو ابهمها لا يجليها لوقتها الا ايه، الا هو. ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا ايه بس، لكن من رحمته انه عمل لها ايه علامات، علامات صغرى عشان ايه اللي غفلان شويه يتنبه، وعلامات كبرى بقى علشان دي تبقى مفيش فيها ايه. ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. كلمة الخسارة والمكسب يعرفها التجار. كل تاجر بيتاجر عنده رأس مال، عايز ايه رأس المال ده ايه يجيب له ايه يجيب له حاجة. اذا كل عمل من الاعمال يجب ان يحسب، يحسب هيخسرني ولا يكسبني. الكافر بيعمل ايه؟ هو فاهم انه يكسبه هنا، انما بعدين في الوقت اللي ما يقدرش يعمل فيه حاجة ايه يجدوا ايه خسران. في يوم تجد كل نفس ما ايه ما عملت الايه مضطرة، وما تجد ايه ايه الايه يوم تجد كل نفس ما ايه تود لو ان بينه وبينه ايه اللي عمل وعمل مش عارف. يقول لك يا ريت ما كان، يا ريت ما حصل، يا ريت ما رجعناش، يا ريت ما عرفنا. معنى الخساره ايه؟ ان كل اعمالهم بقت ايه غباء. ولذلك لما سئلنا كيف تقولون ان الناس اللي اخترعوا اشياء تخفف الام البشريه مثلا في الامراض، والتي يسرت للناس سبل الحركه في سيارات ولا في طيارات ولا في غوص اشياء دي، ثم يروحوا النار دول يروحوا النار ليه؟ لانهم عملوا الاعمال وفي جبنهم الانسانيه. خلاص الانسانيه ادتهم كرمتهم وعملت لهم تناصيب وكتبت لهم كتب ايه الله، لكن هل هم عملوا لربنا بدلهم؟ لا. لو عملوا ربنا بدلهم ربنا يديهم، لان الاجير لا يطلب اجره الا ممن عمل له. ولذلك الحق سبحانه وتعالى مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. شوف بقى العظم، ووجد الله عنده، فوجئ بإله كان منكره ما كانش في باله، يبقى وعده أقول له أنت عملت لي، إن كنت عملت لي كنت وجدت لي، إنما أنت ما عملتش لي، أنت عملت للناس وديك الناس إيه، وديك الناس إيه، وديك الناس حظك. يومئذ يخسر المفتنون وترى كل أمة جاسية، كل أمة تدعى إلى كتابها وترى كل أمة جاسية. ما معنى الجسوم؟ فيه جاسية وفيه جازية. ازاي؟ أن في الجاسية هي التي لا تقعد على مقعدتها كده، بل تقعد على ركبتها، ودي يعملها الإنسان إيه اللي خايف، مش متمكن من القعدة كده، قاعد كويس كده، لا وإن كان الشدة كتير يبقى يقف على أشابير زي ما بيقولوا، على أصابعه كده، منتظر إيه؟ منتظر شيء مهول له، مش قاعد مستقر كده قاعدة حلوة كده، لا، لأن القعود أمر يأتي بين الوقوف، وقال كان قائما فقعد، وكان مضطجعا فجلس. الجلوس مش هو القعود، هو ينتهي الى شيء واحد، لكن بس الجلوس عن ايه، عن الادنى الى جهل اعلى شوية، كان مضطجعا ايه فجلس، انما القعود كان قائما فقعد. القائم والقاعد لهم مسألة فلسفية، لأن القائم حمله على ايه؟ على قدميه، لكن القائد القاعد حمله على كثير، يبقى مرتاح أكثر ولا لا؟ ولذلك أنت لما تقف مدة طويلة تحب تبدل انك تريح واحدة وتعمل واحدة. طيب ده القائد. طب نفرض انه قائد وماشي، قائم ومشي، تبقى حركتين كتير، جسمه كله على ايه؟ على قدميه، بتعبه، وبعدين المشي كمان يجهده، ولذلك لما بيتعب بيعمل ايه؟ يقف شويه، يعني يمنع المجهود اللي حصل بالمشي. طب ايه عمل كده؟ يقول له طب انا احمد لما اكون ماشي وشايل، يبقى بقى رجليه شايله جسمه وشايله الشيله التانيه. طب مثل انه تعب، اول حاجه يعملها ايه؟ يرمي الشيل ويفضل ماشي. طب تعب من الماشي، يقف شويه، الوقوف ما ريحوش، يروح قاعد، القعاد ما ريحوش. ليه؟ لانه لما يبقى مضطجع تقل جسمه على كل الجسم، يبقى بعيد. كلمه بقى يوم تقوم الساعه معناها ايه؟ مش لايه؟ لا قعده للدليل، لا دواء. يومئذ يخسر الكل وترى كل أمة جاسية، جاسية يعني قاعدة على ايه؟ على الكبدة. اسمه مستوفي ايه ده؟ مش قاعدة مرتاحة بقى كده، نعم كويس اوي. الحق سبحانه وتعالى يصور الموقف تصوير نفسي علشان يديك صورة لايه؟ صورة للواقع. انت بقى تتخيل المسألة دي في تجربة نفسك. شوف انت لما تكون بقى سئل وهمك بتعمل ايه؟ تعمل كده، ما انتش متمكن من ايه؟ مستوفز. الحق سبحانه وتعالى كل الوقت ده كل واحد مشغول بما ينتظر. فالمساله مش جفتنه بقى. اللي جفتن ده يكون باله رايق من ايه؟ من مسائل. انما دلوقتي مش وقت ايه؟ بده ينتظر يشوف ايه اللي ايه؟ اللي هيحصل ايه؟ لا. وسوى كل امه جاسيه. كل أمة تدعى إلى كتابها. طب الجاسية دي اللي هم الكفرة ولا المؤمنين؟ قال لك الكل. الكل منتظر إيه؟ كلمة الحق بقى. طيب كل أمة تدعى إلى كتابها. المستشرقين يمسكون هنا في الحتة دي، يقول لك أهل الآية دي فيها إيه؟ يقول كل أمة تدعى إلى كتابها فنسب الكتاب إلى الإيه؟ إلى الأمة. مش كده؟ كل أمة تدعى إلى إيه؟ كتابها. وبعدين هو يقول إيه؟ في الآية الثانية هذا كتابنا ينطق بالحق. مرة يسند لمين؟ إيه؟ للأمة، ومرة يسند لمين؟ هذا كتابنا. ها؟ أو أنك أنت برضو من تشاهد باللغة، لأن كتابنا أي الذي طلبنا من الحفظة أن يكتبوه ليكون حجة عليهم يوم ينكروا أي حال يقول له اقرأ اقرأ كتابنا أنت بنفسك. طيب وكتابهم يعني الكتاب الذي كتب عليهم فيه، يبقى من ناحية الأمر بالكتابة أمر من الله، يبقى كتابنا هذا كتابنا أي الذي إيه أمرنا الحفظة أن يكتبوا. طب ولما يقول ارتدع إلى كتابها أي الذي سجل فيه الإيه الشيء، ولما فيه فرق بين الإيه بين الكلمتين، ولذلك اللفظ الواحد في كتاب الله يستعمل بمعنى هنا والمعنى ويظن الناس أنهم مختلفين. اقرأ مثلا ولا تؤتي السفهاء اللي ما يحصلش التصرف يعني أموالكم. طب ايه أموالكم ولا أموال السفهاء؟ قال لك لا مباني كثير والمؤمنون فتكافئوا بمعهم ويسعى بجنتهم أبناهم، يبقى مباني كثير يبقى مش ماله دلوقتي، خذ انت بقى مالك، لكن لما يبلغ بقى وتألف منه رزق قال ايه ادفعوا اليهم ايه اموالهم، يبقى هنا اموالكم وهنا ايه اموالهم. كل امة تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. النطق وعلى اللسان، لان البيان الاول كان من الرسل باللسان، البيان كله باللسان، فاذا كان شيء يؤدي معنى اللسان يبقى بينطق، يبقى ينطقه نطق حالي، هذا كتابنا ينطقه. الكتاب بينطق ولا بيقرا؟ بيقرا، انما فيه ايه الحال، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ يعني نطلب ونذكر. شوفوهم بيقولوا ايه بيتكلموا ايه وما يلفظ من قول الا ايه إن عليكم لحافظون ايه كراما كاتبين يعلمون ايه يعلمون ايه ما تفعلون. يبقى ايه إنا كنا نستنسخ اي نطلب انكم تنسخوا النسخه علشان نبقى نديها لكل واحد، يبقى حجه ودليل ايه عليه ما عملناش. فاما الذين امنوا قسم بقى، ما كل امه جاسيه وكل امه تدعى الى كتابها، يبقى في تقسيم. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات هيتكلم بقى فيدخلهم ربهم في رحمته. الايه دي اتوضحت في ايه ثانيه، ما دام في كتب وهنقراها ونشوف مش عارف ايه، يقوم المفلح يمسك كتابه ياخذ كتابه بيمينه يقول ايه ها قوم اقرأوا كتابيه، يعني زي الولد ما يكون بقى ايه نجح وجاب الشهاده من مدرسه يقول ايه شوفوا بقى ده فرحان ها قوم اقرأوا كتابه، والثاني يقول ايه ياخذ كتابه بايه بالشمال يا ليتها كانت القاضيه ارض ما رضيها يا ليتها كانت ما اغنى عني مالي هلك عني سلطاني ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. بتفصل لنا يخسر المبتلون كل العالم ورب بعض. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. شوف كلمة فيه تدل على الظرفية، يبقى أكن ظرفهم في الرحمة، يعني عمل الرحمة إيه إيه ظرف وضعه، فيبقى الرحمة محيطة بهم كل إيه. طب وإيه شو أنا الرحمة؟ أم قال لك لأنه في الحياة الدنيا مرة يتعبهم ومرة يكسبهم ومرة يختارهم ومرة يسيبهم مش عارف ايه ومرة ايه، لكن هنا ده الرحمة. ما هي الرحمة؟ لأن هناك ينزلوا من القرآن ان هو ايه شفاء ورحمة. طب شفاء ليه ورحمة ايه؟ شفاء ان كانت اصلا لك خلل في تكليفك فأصابك منه ضرر، يبقى يشفيك القرآن لك ما يجب بقى ترجع الى ربك، هذا الشفاء. يبقى الداء دي والقران يدينا ايه شفاء. طب والرحمه مناعه من الداء، تبقى ما حصلش ايه ما حصلش اي حاجه. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات، كلمه امنوا وعملوا الصالحات يدل على ان الايمان وحده لا يكفي، بل الايمان فائدته ان توظف ما امنت به. يبقى لازم، ولذلك والعصر ان الانسان الذي غصب إلا الذين إيه آمنوا وعملوا الصالحات. ليه؟ لأن الإيمان بالإله والإيمان بالبعث والإيمان بالقضاء والقدر كل ده عشان إيه؟ ليه؟ علشان يخليك تبقى على يقين من أن كل شيء هتسأل عنه، ومدام كل شيء هتسأل عنه في يوم من الأيام تبقى تملي إيه؟ تبقى تملي يقظ، ومدام تملي يقظ مش هتخلص منك إيه؟ المسائل إلا إيه؟ سهل نسيان اي حاجه. يقول ربنا سبحانه وتعالى برضو ايه يجبرها بالاستغفار والتوبه. ولذلك من رحمه الحق بالخلق انه شرع لهم التوبه، مجرد مشروعيه التوبه رحمه. رحمه لمين؟ مش قال لك للمذنب، لا، ده رحمه للخلق كمان، لان الذي يعصي ربه يعصي ربه بشيء هذا الشيء بيؤلم المجتمع، فلما ربنا ما يكتبش عليه التوبة اللي يعمل ذنب واحد يبقى ايه فائد، يقول لك خلاص من عملت ذنب وخرجت من رحمة ربنا يعمل ايه يفجره في خلق الله. لكن لما ربنا شرع التوبة يبقى عمل ايه رحمة بتأديه ايه ورحمة بالمجتمع الذي يشقى بفساد ايه بفساد التكوين. يبقى لله، ولذلك هناك ايه ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا. اهم التوبه امرين اثنين، مشروعيه التوبه فضل، فان تاب التوبه اللي هي لها شروط يقبل الله توبته. يبقى ثم تاب عليهم اي شرع التوبه ليتوبوا، وبعدين يقبل التوبه عن ايه؟ عن عباده. ذلك هو الفوز المبين، اي الفوز المحيط بالنفع الكامل بحيث لا يتقرب اليه شيء يناقض الايه يناقض حق الرحمه. واما الذين كفروا ايه بقى جزاؤهم؟ احنا عارفين انهم هيكونوا النار صحيح، بس قبل ما يدخلوا النار ندي لهم عذر الايمان، نقول لهم احنا قصرنا في حقكم، احنا خدناكم على مشاميكم، احنا ما ذكرناكوش، احنا ما قلناكوش، مش احنا يعني كده. اما الذين كفروا كان يقول ايه؟ يدخلهم ربهم في النار. فهنا قبل ما يدخل في النار عمل ايه؟ بين لهم انه ما قصر في حقهم، انتوا اللي مقصرين. يا طالما تحنن لك، طالما بعث لكم الرسل، طالما الح عليكم في كذا، انتوا اللي مقصرين. افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم عنها وكنتم قوما مجرمين. يعني مش بس استكبرت عليه وسبت الناس حالها، مش الرسول قال فان لم تؤمنوا فاعتزلون، يعني سيبوني في حالي، ما تسيئونيش، ما تسالونيش انت حر، انما سيبني في حالي، ما تتعرضش ليا انا بقى. خلاص يبقى يقول ايه؟ فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. الاستكبار الا يؤمن بما جاء به الرسول، واما الاجرام حاجه ثانيه. الاجرام انك انت تبتدي تهزئ اللي قاله. ولذلك برضه بنشوف لما يا جماعه يكونوا مسرفين على نفسهم كده، ويشوف واحد يقبل على الله بانه يصلي ويصوم، يقول لك السنه اللي جيت ياخدنا على جماعك ويستهزئوا منك. اقرا قول الحق سبحانه وتعالى، ان الذين اجرموا، يعني عملوا عملا زائدا على كفرهم، كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. ومش كده بس، ده دليل على ان الاهل يكونوا وحيد، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين. مبسوط لك انا قابلت زهزأت وعملت فيه اللي انا يعمل، طيب اهلي ينبسطوا منه. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه فاكهين، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. الحق سبحانه وتعالى يطمئننا هنا على ما يقول هناك، فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. انتوا ضحكتوا عليهم في الثانيه، احنا بنضحك عليكم بس ايه؟ وبعدين اسالنا ربنا هل ثوب الكفار ما كان يغدرنا نجازيهم؟ نقول نعم يا رب اجازيكم. فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها، قلتم ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظنا وما نحن من مستيقنين. يبقى دول نوع ثاني بقى نوع كان متأكد ان مفيش بعد هنا الظن. وما هو الظن؟ الظن مسترجح شيء لان احنا قلنا النسب اما علم واما جهل واما شك واما ظن واما وهم. الظن تغلب الشيء، الوهم تغلب الباطل. وبدا لهم سيئات ما عملوا، الشيء اللي عملوه في الدنيا بدا ايه؟ السيئات بتاعتهم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بهم اي احاط بهم فلا يجدون مفرا ولا ايه؟ ولا مهربا. وقيل اليوم ننساكم، فقيل اليوم ننساكم اللي بيقول مين؟ الحق سبحانه وتعالى هو اللي بيقول. وقيل اليوم ننساكم، طب ما قالش قال الله ليه؟ لان حتى النسيان للجماعه دول برضو الرحمه يعني، فما حدش وجهه ليه الا قال وقيل اليوم ايه؟ اليوم ننساكم كما نسيتم. ننساكم هل يقرأ على الحق ان ينسي النسيان او يثبته؟ يبقى ننساكم يعني نترككم مهملين كما يترك الناس الامر فلا يخطر بذلك. ليه؟ لانه لو خطر ببال يمكن تاخذ قلب الرقه والرحمه ويقبل يومين. اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وماواكم النار. ماواكم النار، ما هو الماوى؟ الماوى هو المكان الذي يأوي اليه الانسان من متاعبه او من مقاطات العصب، مش هو معناها كده؟ فاذا كانت النار هي الماوى تبقى ايه الحكايه؟ ماوى من ايه؟ لا. بقى الإنسان يأوي إلى مكان إيه؟ ولذلك نسمي المكان بنرجع فيه بالليل نسميه البيت، البيتوتي بنبات فيه، يبقى معناها هنا هنا هنا الراحة، ونسميه سكن برضه هنا من إيه؟ بنسكن من إيه؟ من المتاعب. يبقى المأوى هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان من متاعب تصيبه أو من شر إيه؟ يخاف. إذا كان مأواه من النار يبقى إيه السكن بقى؟ المأوى اللي كان المفروض ان هو ايه الانسان هو اللي منه الايه؟ منه العطف. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يعني ما يكونش حد هيتصعبوا عليه ويقول لك ايه لا نروح نخلصه من الشده اللي هو ايه؟ اللي واخدوه. بالعكس الناس اللي كنتم تتبعونه هيتبرأوا منكم، إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بينهم الايه؟ الأسواق. ذلكم الذي حدث لكم بأنكم أي بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزوا. اتخذوا الآيات هزوا أولا أنكروها، ومش بس أنكروها عملوها ايه؟ هزوا ولا مهجوءا بقى، اتخذوا ايات الله مهجوءا بها. ام قال لك دي مبالغه في انهم جعلوا هذا هو العين، زي ما تقول فلان عادل زي ما تقول فلان عدل، كانه مش بس عادل ده هو نفسه ايه؟ هو نفسه عادل. كذلك هو بيقول ايه؟ اتخذوها ايه؟ مش مهجوءا بهم، لا اتخذوها ايه؟ هجوءا. وغرقتم الحياه الدنيا. يبقى اتخذتم ايات الله هزوا بمعنى انكم انكرتموها اولا، ويا ريتكم انكرتموها وسكتتم، بل خدتوها ايه؟ تهزيء وعود. وغرتكم الحياه الدنيا. يبقى ثلاث ايه؟ ثلاث اشياء، انكروا واتخذوها هزوا وغرتهم الحياه الايه؟ الدنيا. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعصمون. لا يخرجون منها ولا لا يخرجون منها. لا يخرجون منها، لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. يستعتب يعني ايه؟ اولا المادة مقصود من العتاب. وما هو العتاب؟ المحاورة في امر لحبيب عزيز عليك انك انت تفقده، فعمل شيء انت زعلت منه، ولما زعلت منه مش فاين عليك تسيبه، ما اتكلمتش الشيء اللي انت زعلان منه عملتها قطيعه، لا بل جيت قلت له ليه يا شيخ انت عملت الشيء فلان؟ ما تقولش لي الا الانسان تستط ونفسك تسمع مني عذر. نفسك تسمع منه ايه؟ عذر. ولذلك الشعر يقول اما العتاب فبالمحبه اخلقه والحب يخلق بالعتاب ويخلقه. ما دام هتعاتب يبقى معناه انك حريص عليه. يعني مثلا انسان مرض وبعدين فلان ما جاش يزور قعد واخدها في نفسه، وبعدين جه بعد اسبوع جه قال له انت استخفت ان انا يعني كنت فين الايام دي؟ قلت له الله وما قالكش. طب مش قالك ان انا مسافر لابني كان في الحته الفلانيه علشان بعته لي قالوا لي انا تعبان وديته المستشفى. يبقى هو عاتبه انه لم يزور. دي عمل ايه؟ بين من العذر من عمل. يبقى ازال عتابه ولا ما ازالش؟ يبقى عتب عليه قال له ايه؟ ان زعلان منك عشان عملت كذا. لا تقال الا لمن تريد ان تستمتع ايه مهبتك، ولا تكتم الامر الذي احزنك في نفسك لانك حريص على حبك. طيب هو جه بين لك السبب، يبقى لما يبين لك السبب يقول ازال عتبك عليه. يبقى عتب فلان على فلان فاعتبه فلان. اعتبه يعني ايه؟ يبقى ازال منه ايه؟ ما يوجب الايه؟ الى الفائده. طيب يبقى ولذلك هناك الرسول صلى الله عليه وسلم في مساله الطيب لك ولك العتبى حتى ترضى. يعني تستني ام لما اوذي وقبله المؤامله السيئه دي انا هنا عملت حاجه استحق بها الايذاء؟ لما قال ان لم يكن بك ايه فلا ابالي، لكنه تذكر قال ولكن عافيتك اوسع لي. برضه مش عايزين الايه؟ قال يمكن تخرج الى عذابي. ولك العتبى حتى ترضى، يعني العتبى يعني ايه؟ لك عندي ما ازيل عتابك علي. يبقى عتب لام على شيء ظنه تقصير، اعتبه ازال ايه؟ ازال ايه؟ عتابه. ما همزه الايه؟ همزه الازاله. زي ما يقول لك ده معظم اعجمه، يعني ايه؟ اعجم الكتاب. كان الكتاب الاول الكتابه ما فيهاش نقط، يعني البيت سنه زي الريح تمام، زي النور، زي السيف، زي السيف سنه كده من غير نقط خالص. ما فسدت الملكات، قال لك الملكه ما عادتش صحيحه، يقول نعمل ايه؟ نميز البيت بيه ودي نيل نقطتين تحت وفوق دي نون ودي تيه ودي ايه. يقالوا اعجم الكتاب يعني ازال عجمته. كانت الملكه العربيه مش عايزه الكلام ده خالص. الملكه العربيه كان بمجرد ما يشوف الكلمه كده يقول لا ده في السياق يتلوها كذا كذا، يقول صح. لما عرضوا على حماد القران وهو غير منقوص ولا مشكوك، لو الكتاب الاول كانت لا نقص ولا ايه، ولكن العربي كان لما يقرا يعني ام قال في قوله عند قوله هذا عتابي اصيب به من اشاء. هي كده الثلاث سنن اهي زي سنن السين والشين، ما فيش ثلاث نقط ولا اي حاجه. فهو ما بعدش قوي يعني هذا عتابي اصيب به من ايه؟ من اشاء. طب ما المعنى هي مش كده ولا؟ يبقى ملكة العرب بتعمل ايه؟ ان لم تجعل النص تبقى فيه قريب من النص. اللي قال صبغة الله ومن احسن والله صبغة. طب الصاد معروف، لكن ايه البيت هي صبغة. طب ما هي سنة. طب ما اراهاش ايه؟ يقراها ايه؟ يقراها ايه؟ ما تجيش. يقراها ايه؟ مين؟ الاخير بعد ان تبقى صنعت الله ومن احسن الله صنع. تبقى هي الكلام هو ولا لا؟ يبقى اسم اعجم الكتاب يعني ازال ايه؟ عظمته. يبقى اعتبى فلان ازال عتابه ايه؟ عليه بهمزه الازاله، لان في حاجات لازاله الشيء ده. قشرت البرتقال. قشرت يعني ايه؟ قشرتها يعني ايه؟ أزلت الإيه؟ اسمها إيه؟ فضعيف الإزالة زي همزة الإيه؟ زي همزة الإزالة كمان. فعتب قال ما آلمه منه. أعتب أزال من باب العذر اللي يزيل الإيه؟ ولهم يستعتبون. يستعتب يعني يطلبوا منهم أن يعتبوا. يعني ايه الشفعاء اللي يروح مثلا لربنا ما واحد يشفع لواحد في حاجه يلاقي المشفوع عنده غضبان قوي مش قادر يحل الفرق يوم يجي للمشفوع لمصلحته يقول له ادي عذر يا اخي ولا حاجه بس حسنا يستعتب يعني يطلب منه ان يقول اعقبتك اي اجلت ايه حسابك لا بتنفع ولا بتنفع. واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه ان ظن الا ظنا وما نحن. قلنا ان اللي ينكر قيام الساعه قسمين، قسم متاكد انها مش ممكن وقسم يظن انها مش ممكن. يبقى ليه؟ قال لك لانه بيسمع من الرسل لك في ساعه وبيسمع من القوم اللي هو بيقول لك لا ما فيش ساعه، فالمساله عنده ايه؟ قسم. يبقى ظن وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار. إذا كانت النار المأوى المكان اللي بنأوى إليه من المتاعب هي الإيه؟ هي النار. ومأواكم النار وما لهم من ناصرين. ليه؟ ولذلك الذين اتبعوهم في الكفر ربنا ما يخليهمش يجوا الآخر. والجنس ألف فرعون يقدم قومه يوم القيامة يبقى قدامهم رايح للنار. ليه؟ لأن لو ما كانش قدامهم يقولوا لا ده احنا قبل ما ندخل النار هيجي بقى فرعون وإيه ويشوف شغله وينجي رايح قدامكم أهو قدامكم أهو عشان ما تقولوش هيجي يركبنا ولا يجي. نعم. وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. يجب أن يوجد الحمد لله على أنه خلق من عدم وأمد من عدم وهدى بآياته البينات إلى سبل الحق. يبقى يستحق منا أن نعمل إيه؟ أننا نحمده. يقول الحمد لله على ايه؟ ان خلقنا من عدم وامدنا من عدل بقيوميته وعمل فينا ايه؟ ثالث الشيء الثالث عمل فينا واعاننا بمنهج لان خلق من عدم وان جاب من عدل جاب لنا القوت ومش عم يحفظ حياتنا لكن ده حفظ حياه الماده بس انما حفظ ايضا حياه القيم بشيء اخر وهو المنهج. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول على الرسول يقول لكم استجيبوا لله وللرسول اذا ايه؟ اذا دعاكم لما ايه؟ لما يحييكم. طب ده هو بيخاطبهم وما دام بيخاطبهم يبقوا احياء يحييهم بايه؟ يحييهم بمنهج القيم لان قيمه المسائل الماديه اللي جالهم الاكل والشرب والنهار والاخر دي عمرها عمر الدنيا انما الحياه الثانيه هيبقى فيها ايه؟ يبقى الحياة الثانية وإن الدار الآخرة هي دي الحياة الحقيقية إلا فحياة أنتظر لا تظن مني في أي واحد. يبقى لازم الحياة الحقيقية هي إيه؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما إيه؟ ولذلك سمى الحياة الأولى التي أوجدها الله في آدم نفخنا فيه من إيه؟ من روحنا. دي روح عملت إيه؟ جعلت المادة فيها حياة. لكن المادة في حياة دي حياة المادة وكده لكن حاجة تانية اللي هي القيم بقى اللي هتبقى حياة تانية أخلد قال فيها إيه؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. بقى فيه روح للمادة عشان تتحرك وتسعى وتعمل إيه؟ وفيه روح للإيه؟ وحتى اللي نزل بها سماها الروح نزل بها الروح الأمين. يبقى إذا فيه حياة للمادة وفي حياة للقيم. حياة المادة عمرها الدنيا وحياة القيم عمرها لا نهاية لها لأن المادة مهما كنت منعم فيها حتنتهي. أدي واحد. ثانيا حتى قبل أن تنتهي هتبقى أنت مشغول فيها بأمرين اثنين خايف للنعمة دي تزول منك أو خايف تموت وتشيل النعمة. في الآخرة بقى مفيش لا دي ولا دي لا مفيش لا موت ولا تخاف انما مش مقطوعه ولا اي حاجه. يبقى دي الحياه حقيقيه ولا لا؟ اذا فتثنيه الله من الحياه الاخره الروح نزل به الروح الأمين أوحينا إليك روحا من أمره. يبقى إذا لله روحان، روح للمادة فتحيا بها الحياة بتاعت الدنيا، وروح ليه؟ للحياة اللي هي بتاعت الخير اللي هتوجيني إلى حياة لا موت فيها ولا مفارقة منها. وكلمة فلله الحمد، لله الحمد غير الحمد لله. لله الحمد يعني مش لغيره، انما الحق سبحانه وتعالى ان قال فيها الحمد لله بدي منها بحمده على نعمه. يبقى برضو كل واحد يقدم لك نعمه جزئيه في حياتك برضو يستحق انك انت ايه. يبقى قال هنا الحمد لله وهنا في ايه؟ لله الحمد، لله الحمد. واحنا قلنا زمان ان كلمه الحمد لله مبتدا وخبر. ليه؟ قال لك من رحمة الله وعدالته في خلقه جميعا أنه سوى بين الخلق جميعا في صيغة الثناء عليه. لأن لو لم يسويهم في صيغة الثناء عليه لفاز الذين يحسنون القول ويقول الشعر ويقول الأدب ويحمد ربنا بأساليب عالية وأساليب الأم الغلبانة. فقال لك أنا سأتحمل عن الجميع صيغة الحمد لله. أنا عايز كله الحمد لله بس، ودي كلمة قد كل واحد يقدر يقولها. ولذلك النبي نبهنا إلى هذا في قوله لا أحصي ثناء عليك لأن نعمك أحصي. خلاص أنت كما أثنيت على نفسك، أنت اللي قلت احمدوه وقول الحمد لله، أي هي دي الكلمة. كل واحد يقدر إيه؟ يقدر يقول. ولذلك قال أهل المعرفة أن تعليم الخلق كلمة الحمد لله تعلمهم تستحق ان يحمدوا الله. يبقى الحمد لله على ان علمتنا الحمد لله. ومجال والحمد لله الثانية برضه في حاجة الى ايه؟ يبقى اذا هتقعد تحمد ازاي؟ الحمد لله على ان علمتنا الحمد لله، والحمد لله على ما الله. يبقى الحمد من الحامد لا ينتهي ومن المحمود عليه لا ينتهي. الحمد لله. وبعدين جاب الحيثية اللي هيك يا رب السماوات ويا رب الأرض ويا رب العالمين من أحمدك ذهره وله الكبرياء. الله، الكبرياء المادة بتاعت الكاف والبه والريك فيه كبر يكبر إذا كان سنه آه، وكبر يكبر إذا عظم. يبقى فيه للسن وفيه للمقام. كبرت كلمة يعني عجبت، لكن في الأسنان كبر يكبر وكبر يكبر. طب عندنا بقى الكبرياء هو ايه بقى؟ الكبرياء من ايه؟ من العظمة. من العظمة. ودي نعمة من الله ان يكون الكبرياء له وحده. ليه؟ لانه هو ما طمع فيك لتكون عبدا لك الا ليفتيك ان تكون عبدا لكل ذي قوة عليك. عملك عبد وهو واحد. لما كنت عملك عبد وهو واحد كنت كل واحد قوي في ناحية هتبقى عبد له. نجار وانت عايز تاخده مش عارف يعمل لك هتترجاه ومش عارف وحداد اي حاجة. الله، كل واحد انت محتاج له في حاجة تبقى عبد له ويتأمر عليك. الله، لكن هو عمل ايه؟ قال الكبرياء لي وحدي. الكبرياء لي وحدي معناها اطمئن ايها العبد ان مفيش حد هيرد علي حاجه لان العظمه كلها لي وحدي. ما تفتكرش ان حد هياخد مركز قوه من ناحيتي. كل انا كل لكم جميعا خلقوا كلهم عيال الله واحبهم الي ارافقهم بايه؟ بعيالي. فما دام لله الكبرياء يبقى الحق سبحانه وتعالى يطمئننا على اننا حين نعبد الاله الواحد سيكفينا ان نخضع لاي انسان اخر. يبقى اعدني لهذا الكبرياء ولا لا؟ ولذلك حتى الناس اللي عالم فطره يقول لك ده اللي ملوش كبير اشتريله كبير. ليه؟ اشتريله كبير علشان بهذا الكبير ده هيدفع عنه وحيبقى لي في كل حاجة أفزع إليه في كل شيء. يبقى من عظمة الحق أن يكون له إيه؟ الكبرياء. ولذلك هو قال الكبرياء إيه؟ إيه اللي ما اللي نجيان فيه طيب ليه؟ لأنك تلازعني فيه وأنت غير خالق للناس ما تؤمنش عليهم. ولذلك الإنسان لا يتكبر إلا إذا حجب نفسه عن استحضار كبرياء الحق. إنما اللي يستحضر كبرياء الحق يستحي أن يتكبر. ليه؟ لأن شايف العظمة دي ويصاحب الواحد يبقى كبير عليه. الذي يتكبر على الخلق يبقى مش مستحضر كبرياء الخالق عليه. ولذلك الكبرياء امتى بيضيع؟ ابقى ان واحد كان ضعيف واعانه واحد فقواه، يبقى عمل فيه حسن ولا ما عملش فيه؟ طيب اللي يعمل فيه حسن يبقى يعني مدين له وبيكبره وبيعمل له مش عارف ايه ما وصعب. وبعدين الضعيف ده لما كده خد حجه وخد جاله وجاه طويل، يبقى اللي عمل فيه جنين هو اللي بيدغره على نفسه. افرض ان هو قاعد كده في القهوة والمصر الجديد دي بقى وبقاله ماله وبقاله عزه وبقاله مش عارف ايه وبتاع، والناس واقفه عنده ايه مش عارف ايه، وبعدين جه دخل على القهوة اللي له جنين وهذا سابق، ماذا يحدث له؟ يتلم شوية ويتمنى ان ده ما يبقاش في حياته، لان كل ما يشوفه يشعره ايه؟ يذكره ايه؟ يذكره ضعفه، وهو مش عايز يذكر ضعفه دلوقتي، هو عايز يبقى القوي. ولذلك يقول لك اتقي شر من ايه؟ من احسنت اليه. ليه؟ لانك لما احسنت اليه احسن الى من شئت ايه؟ تبقى اسيرك. فلما يحسن وبعدين هو يتقدم يقوم يكره مين؟ اللي هيخليه يتضاءل لما يشوفه، ما يحبش ايه؟ ما يحبش يشوفه. وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العظيم الحكيم. يبقى له حمد لانه لا يغلى، وله الكبرياء لانه ايضا لا يغلى، ما فيش حاجه اعلى منه. وما تفتكروش بقى انها مساله قهر وفتوانه، لا، ده حكيم. معنى حكيم انه يتصرف في المسائل اللي ايه؟ اللي لصالح ايه؟ لصالح خلقه، وهو العزيز الايه؟ الحكيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، هي برضو ختام الصورة. فكأنه نهانا من عزة وحكمة ايضا الى عزة والى عزة وحكمة. تجد ان الحواميم السبعة كلها تتصل بالقرآن. فمثلا اولها غافر، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز، ادي هذا مشترك العزيز ايه؟ والعليم، عليم بمصالحكم ويوضع الحكاية في مصلحتكم. ومثلا بعدين تيجي مثلا ايه هي بعدها فصلت مثلا حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، وبعدين تيجي الشورى مثلا حاميم ايه عين سين قاف كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله، كلها متصله بالايه. وبعدين يجي مثلا في الذكر يقول ايه حاميم والكتاب الايه المبين انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. وبعدين يجي مثلا في الجهة حاميم والايه والكتاب الايه المبين انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين. وبعدين يجي في الايه في الجسر يقول ايه برضو تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ويجي في اول الاحقاف يقول ايه برضو تنزيل الكتاب من الله الايه العزيز الحكيم. الله، اذا كلها شيء حامين فيها نظام من الكتاب. لكن يلاحظ ان في بعض الصور حامين تنزيل من الرحمن الرحيم. الله، اكل حامين اللي هي اللفظين اللي مش عارفين لهم معنى لحد دلوقتي وبنؤمن بهم غيبا تنزيل من الله لها. يبقى هي وفي آية تانية يقول ايه حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه. أنزلنا ايه؟ طب الكتاب المبين يعني القرآن الظاهر الواضح اللي بتعرفه معانيه. طب وحاميم اللي مش عارفينه، لكن اللي مش عارف معناه واللي عارف معناه ايه هو منزل من مين؟ ليه؟ قال لك لحكمة. ايه الحكمة؟ قالت لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحرص كل إيمان بمشهد. إيه يعني يحرص كل إيمان بمشهد؟ لأن الإيمان ده الأمر الغيب، المشهود ما يقولش فيه إيمان. يعني أنا لا أقول انا اؤمن بانني اجلس في المسجد الفردوس إيه؟ والناس بيسمعوني الان ده امر مشهد مش ايمان به ده انت شايفه بعينك وليس مع العين اي الله يبقى الايمان لازم يكون بامر ايه بامر غيبي لكن الامر الغيبي من لطف الله بنا انه يحرسه بمشهد بايه بمشهد عشان نصدق يحرسه بمشهد ازاي مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسري به واحنا عارفين اسري به ليه لان الطائف عملت فيه اعمال جفوه وبعدين قال له ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي ولكن عافيتك اوسع لي ولك العتبه حتى ترضى فقال له الارض جفتك ساجعل للسماء احتفالا بك اجاب الارض هرد لك كرامه في ايه في ان تحتفل بك السماء لان ريت الايات الكبرى مش الارض بل في السماء الله على الاول لما حد يعمل العمليه دي مهد لها بالاسراء طب الاسراء ايه ارضيه لانها من ايه المسجد الحرام الى المسجد ودي ايه مشهوده وبيروح كتير من يروح هناك ويمكن ان يقام عليها الدليل العقل الذي لا ينقض هم لما قال لهم ده اسري به واحد في ليله قالوا اتدعي انك اتيتها في ليله ونحن نضرب اليها اكباد الابل شهرا لكن هو جه في ليله طب اصف لنا بيت المقدس لو كانوا يعلمون ان محمدا راح الى بيت المقدس ما كانوش يقولوا له كده معلوم بيجيب لي سؤال ايه معضل يعني هو ما شافش بيت المقدس فصف لنا بيت المقدس ما دام بتقول انت رحته طب لو كان عرف انه راح يسالوه هذا السؤال يقول لك لا اذا هم واثقين انه ما راح لهم فيقعد ربنا يجيب له البيت المقدس قدامه كده وايه ويقعد يوصف البيت طيب اقام الدليل الذي قال انه يضرب اليه الاكباد اكباد الابل شهر جعلها في ليله ولا لا وبعد ذلك وصف القوافل اللي جايه في الطريق فانتظروا القوافل وجدوها زي ما قال يبقى اذا امكن ان يقام الدليل على صدق رسول الله في انه اسري به من المسجد الحرام الى الايه المسجد الاقصى دليل عقلي لان لا ارض على الاول طيب حين يعتقدون ان الله خلق له نواميس الكون وطوى له الزمن وخلاه اللي بيروحها في الشهر هو راح في ليله نقول ما خالف النواميس الكونيه لله كرامه لمحمد يخلينا لما يحدثني ان خلقت له النواميس في انه صعد الى السماء اللي ما حدش شافه يبقى نصدقه ولا ما نصدقهوش يبقى اذا جعل الغيبه اللي ما شفناهش في السماء جعله دليل من مين من الارض وحكم الجماعه اللي هم قالوا له نضرب اليها اكباد الابل شهرا تعرف الكلمه دي اللي هي شبه معارضه لرسول الله هي اللي بتنفعنا دلوقتي الناس اللي جم بقى يتفلسفوا يقول لك بتوع التنوير وبتوع اللي يقول لا ده الاسراء كان بالروح طب لو ان الاسراء بالروح وهو شاف ان راح بيت المقدس وبعدين يقول كده انني شفته كان واحد يقول له لا مش ممكن اذا نضربه عليه هي الرؤيا يعارض فيه الله اذا قولهم دل على ان هم فاهمين انها ايه حقيقه مشوار وراح وجه يبقى كلمتهم هنا نفعتنا احنا ولذلك المعارضين لمنهج الله يقعوا بألسنتهم في اشياء علشان يثبتوا انهم اولا مغفلين ويؤيدونا فيها هم فاهمين انهم بيعملوا ايه لكن ربنا مثلا اليهود لما الله انزل ان القبلة تتحول من بيت المقدس الى الكعبة قال له انا قد نرى تقلب وجهك في السماء ولن لك قبلة ترضاها بس انا هنوليك قبلة ترضاها سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم ويوجد قرآن وقرآن يتلى فلو ان اليهود عندهم شوية عقل ديني مش عقل دنيوي كانوا قالوا اوعوا تقولوا كلمة علشان نقول ده ما سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم ولا تعرف ومع علمهم بهذه الآية برضو قالوا ولا ما قالوش قالوا ولا ما قالوش يبقى برضو زي اللي احنا قلناها امبارح لا تنفقوا على من عند رسول الله. يا أولاد إيه ما لم يلد من رسول الله؟ تبقى المشكلة فيها إيه؟ لا. يبقى ربنا بيوقعهم في إيه؟ بأشياء عشان تثبت إيه؟ إن زي ما بقول دائما مغفلين. طيب الحق سبحانه وتعالى جعل الإسراء وسيلة بأن نؤمن بأن رسول الله طويت له الأرض واختصر له الزمن فيما نعلم. يبقى لو قال لي اني طلعت للسماء ابقى ايه؟ ابقى صدقه. ولذلك لما جه الجماعه صعدوا القمر قام ناس يكذبوها. ليه يا سيدي؟ قام قال لك لا ما ينكرش ده ربنا بيقول ايه؟ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بايه؟ الا بالسلطان. قام رد عليهم قال لك سلطان العلم. سلطان ايه؟ العلم. بقى سلطان العلم هيخلينا نوصل لدي ما كانش يقول يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر. يبقى من سلطان العلم ده بقى ان كان سلطان العلم ما يقولش لنا كده. الله امال ايه الحكايه؟ الا تنفذون الا بسلطان ايمنا. لو ما كانش قال الايه دي كلمنا محمد يقول ده نطلع في السماء نكذبه ونقول ده هو قال الا بسلطان. يقوم يقول ايه؟ بسلطان من ايه؟ من أن لا القوانين. ده أنا خلقت القوانين في النار وقلت لها كوني بردا وسلاما، وخلقت القوانين في المية وقلت لها ايه كوني جبل، وخلقت القوانين في الجبل وقلت له نزل المية. فأنا القوانين اللي خلقها أنا أعطل القانون متى شئت وأمشيه متى شئت عشان أخذ طلاقة القدرة في أن تفعل. طلاقة القدرة في ايه؟ في أن تفعل. هنا بقى كل غيب يحرسه مشهد نقول ده جد. حروف القرآن وكلمات القرآن فيها حاميم وألف لام ميم وألف لام ميم راء وألف لام شين اللي هي الحروف المقطعة ال 14 دي له اسم عندنا نقول الله أعلم بإيه. يقول ربنا الحق سبحانه وتعالى يقول أنا عالم لكم في المشهد دليل الله. دليل دي إزاي نعمل إيه الدليل دي؟ قال شوف حروف القرآن. القرآن مبني على الوصل، ليس في القرآن من وقف المجر، كل مبنى على ايه؟ ولذلك انت تقول ايه؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مش كيف؟ فيهما عينان نضاختان فبأي بتشكي ما تقولش نضاختان وتئس. حتى آخر آية في القرآن من الجنة والناس، لأن تهيل القرآن آخر كان يقول من الجنة وإيه؟ والناس. نحن خلصنا. قال لك لا، ده القرآن موصول من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الله، إذا القرآن كل آياته مبنية على الوصل. طب لما تكون كل آياته مبنية على الوصل نقوم نيجي في حروف المقطعة وننطقها على الوقت. ألف لازم تقول، ما تقولش ألف ولام وميم أبدا، تقول إيه؟ ألف لام. الله خالفت الايه؟ النسق القراني. ادي اول مخالفه. فان خالفت بان القران كلام بين وظاهر وواضح وتفهمه، وبعدين يقول لك لا دي سيبها لعلم الله كده، يبقى صدق، لانها في تركيبها خالفت نصوص القران. القران مبني على الوصل، ودي مبنيه على الايه؟ على الوصل. الف لام ميم. الله الف لام ميم صاد كلها مبنيه على الايه؟ مبنيه على الوصل. يبقى دي بدأتني إشارة إن ما تاخدش الحروف المقطعة اللي في القرآن على نسق الآية القرآن، لأن دي شيء ودي شيء ونتمن من عند ربنا. حاميم والكتاب المبين معطوف على حاميم، الظاهر الواضح الكتاب الظاهر. حاميم الحاجة الغامضة، والكتاب المبين الحاجة الإيه؟ الظاهر. الاثنين إيه؟ أنزلناهم دي ودي، بس دي تحرس إيه؟ تحرس إيه؟ وما دام اختلفت معاها في الف لام وميم ومش عارف ايه، تبقى لازم تديني فكره على ان دي لها خصوصيات اخرى. ولذلك يشرحها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اقول الف لام ميم حرف، وانما اقول ايه؟ الف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى كل حرف منها له مذلول تحصل السكوت عليه وله معنى، ولكن معناه استأثر الله ايه؟ استأثر الله به. ليه؟ عشان ربنا عايز يستدين ايماننا بالغيب ده، لانه هو غيب وامنا به بالغيب. يقوم كل شويه يجيب لنا ايه حرف مقطع عشان ايه؟ يفضل ايماننا بالغيب يصاحب مين؟ يصاحبه ايه؟ اسلامه. طب الحروف اللي خطها احنا عرفنا منها ما هو حرف، زي زمان قلنا ايه مثلا نون قاف صاد، طب ومنها ما هو حرف ايه؟ طاسين مش كده، وياسين وطاها، على انها من الحروف الالف المقطعه، وثلاثه الف لام ميم الله، والف وطاسين ميم مثلا، ادي على ثلاثه، منها على اربعه مثلا، الف لام ميم صاد، الف لام ميم راء، ومنها على خمسه، كاف آية عين الى اخره، وحاميم عين ايه سنقطع على خمسه. اشمعنى يعني الوقت من واحد لخمسه بس؟ ام قال لك الان في اللغه العربيه منتهى مش ان تجرد من حروف الزياده خمسه، فجاءت حروف المقطعه على وفق حرف ايه واثنين وثلاثه وايه واربعه وايه وخمسه. وبعدين قلنا بقى فيها سر عجيب. طب ايه؟ الف وبنقف، لام وبنقف، ميم بنقف. طب هات لي كده حاجه زيها في القران. طب اي الف لام ميم جت في اول قلم نشرح بتقراها ايه انت؟ طب ما الفرق بين الف لام ميم وميم وبين قلم نشرح؟ اشمعنى الف دي قلم ايه ودي قالتها الف لام ميم؟ ام قال لك علشان دي واذا قراناه فاتبع قرانه، مش زي كتاب تقراه، لازم تسمع الاول، تسمعه وتقول هذه وين لك دي الف ولام وميم، وبعدين انا دور الم نشرح. ايه الفرق بين الاثنين؟ فانك للحروف اسماء وللحروف مسميات، زي انت اسمك محمد وشكلك ده ده المسمى، فالاسم شيء والمسمى شيء اخر. طيب الحروف اللي بننطق بها دي، الامي والمتعلم يشترك في نطق المسميات. الام ما بيقولش ايه اكل وشرب، ولا ما بيقولش يقول. طب المتعلم زايد عنه ايه؟ لما بنقول له ايه اشتهج كتب، يقول لك كتب ما ماخوذه من كاف فتحه كاو وتي فتحه ب وب فتحه ب. اذا من الذي يعلم اسم الحرف؟ المتعلم. انما غير المتعلم، والمتعلم يعرفون مسمى الحرف، المسمى ايه. ولذلك احنا لما نيجي نمتحن واحد عشان نعرف هو متعلم ولا مش متعلم، في حتى في الانجليزي لما يجي يكتب كلمه يقول لك اسبلها ولا ايه اسبلها، يعني قولها لي مكونه من الحروف ايه. اذا لا يعرف اسماء الحروف الا المتعلم، وانما الام واللي هنا يعرف المسميات فقط. الله. طب تعالى بقى، الحق سبحانه وتعالى لما قال ان محمد بعث في الاميين رسولا منهم، رسول النبي الامي، يعني مش متعلم، فكيف نطق بألف ولام وميم وهذه اسماء لا يدركها الا من تعلم؟ لانه يقول له اشتهجاها، قل لي دي الحروف ما يعرفهاش. ولذلك لما يحبوا هناك الفلاحين عندنا يصف واحد بقى له ما يعرفش حاجه، يقول لك ده ما يعرفش الالف من المدنه، المدنه طويله كده والالف طويل ما يعرفهاش. اذا الامي ما يعرفش لا صوره الحرف ولا اسم الحرف، انما يعرف المسمى، يقول لك اكل وشرب ويقول كل حاجه، انما اسم الحرف وشكله ما يعرفوش. طب محمد امي، فما الذي جعله ينطق الف لام ميم والف لام ميم صاد وهم يعلمون انه امي؟ هو امي ولكنه امي لم يتعلم من بشر، انما تعلم من الاعلى. فلما جه جبريل قراها كده فتعلم منه. ادي واحده، يبقى ده ادي واحده. شيء اخر، ان حا ميم والف لام ميم من حروفنا في اللغه ولا لا؟ الالف حرف في اللغه، واللام والميم والصاء، كل دي حروف لغويه في اللغه اللي بتتكون منها الايه؟ الكلمات. الكلمه لما بتتكون بتتكون من حروف. الحروف دي بتنقسم قسمين، حرف يسموه حرف مبنى وحرف يسموه حرف معنى. ايه حرف جبلة؟ الكاف ما تدلش على معنى في كتبة، انما لما تنضم للتاء والباء تدل على معنى الكتابة، انما الكاف نفسها تبقى فيه اسم حرف مبنى تبنى منه الكلمة ولا معنى له الا هذا. انما لما تقول كمس ليس كمثله، الكاف مش حرف مبنى بس، ده تشبيه. طب والباء في كتبة ما حرف مبنى بيبني الكلمة فقط ولا لاش معنى. طب وبالله الباء للقسم، الله، يبقى في حرف معنى وحرف ايه؟ وحرف مبنى. هنا الحروف اللي عندنا دي حروف مبنى ولا حروف معنى؟ يقول حروف معنى في شكل رزقها، انما حروف معنى عند قائلها. ولما يحب يطلع بقى واحد عليها ولا الناس تقعد تحوم حوالين اللي مش عارف ايه، تقدر تفهم شيء والناس في اخرها يقول الله ايه؟ والله اعلم. ايوه، عشان يعتبر ان الحروف اللي هي المقطعه دي 14 حرف، نصف حروف المعجم، لان حروف المعجم كام؟ 28، نصفها ايه؟ 14. لكن موضوع بوضع ما ينفيش يجي عفو كده، لازم تجيب هندسه. ليه؟ قال لك يمسك كده الاول، اول الصوره، اول حروف الابجديه الف ب ت س ج ح خ، مش كده؟ ده مش كده؟ تعالى بقى واخد من الحروف الاولانيه التسعه دول كم حرف؟ لم ياخذ من الحروف التسعه الاولانيه اللي حرفين اثنين، الف وح بالحروف المقطعة، خلاص؟ يبقى التسعة الأولانيين ألف ب ت س ج ح خ د ز، كم دول؟ تسعة. منكم كم من الحروف المقطعة؟ الألف والحاء بس. في آخر الحروف برضو تسعة، لكن بلسك آخر تسعة، خد منهم سبعة وساب اثنين، واخد من دكر اثنين وساب سبعة، وكده خد سبعة وساب اثنين. الله، ازاي؟ ايه؟ شوف كده من اول الايه، الفيه فيه قاف كاف، لا ايه الفيه اللي ما جاتش منهم؟ الواو غير وايه الواو ما جاتش فيه، هات بقى فيه وقاف، الفيه ما جاتش ولا الواو جات، ادي اثنين والسبع دول قاف جت قاف والقرآن اللي كده. طيب قاف كاف يعني صاف كاف، لا ألف لام، لام مين دي جت؟ هات ايه ثاني؟ نون، نون جت نون، حتى لوحدها كده نون والقلم وما يسطرون. طب تمشي كده تلاقيها هنا تسعه وهنا تسعه، التسعه الاولانيين خدنا منهم ايه؟ ألف وحاء، والتسعه الاخرانيين تركنا منهم اثنين وخدنا ايه؟ الله، اذا ملهاش نفق، ده دليل على انها ايه؟ هندسه مقصوده لغايه ايه؟ مقصوده. طب تعالى العشره بقى اللي باقيين، العشره اللي باقيين ثم تجد بقى حاجه عجيبه قوي. العجيب فيه ان هو خد الايه؟ خد اللي مش منقوط وساب المنقوط، فجاب شين ولا جابش شين، وخد صار ولا جابش ضار، وخد طاع ولا جابش ضاع، وخد عين ولا جابش غين. الله، ده ما إيه؟ طب يا سيدي، ده الاعجام ده ما جاش الا بعدين في الدوله الامويه. فين؟ الله، يبقى ازاي جابها كده؟ دي منقوطه ودي مش منقوطه، مع ان النقص ده جه امتى؟ ربها القائل بها يعلم ما تصير اليه بعد مده طويله. يبقى اذا كلها ايه؟ دخلة في العلم الايه؟ العلم الاعلى. يبقى احنا بقى نعمل ايه؟ يبقى احنا بقى ناخد كلمات الله ونقول بمراده فيها. طيب بمراده فيها قال لك اه، لان انا ما اعرفش، خدها بالكمال اللي ربنا وضعه فيه. الله، زي اثنين المفتاح، الرجل اللي عمل اي طبلة وراح عمل لها مفتاح، السنين بتاعتها على قد الطبلة، مش كده؟ لو جبت مفتاح تاني ما ينفعش، الا ان جبت كاي مصدر بقى اللي بيقولوا عليها ده اسمه ايه، مش كده ولا لا؟ الله. يبقى اذا الحق سبحانه وضع على واضع كل حاجه بايه؟ واضع كل حاجه بايه؟ بحكمه.

انذر الله والانذار. الانذار تخويف بشيء لم يأتي اوانه الان. طب ليه بيخوفه من شيء لم يأتي اوانه؟ قال لك علشان هو رحيم وعايز يخوفه عشان ما يعملش. يقول لازم يخوفه قبل ما يحصل الامر عشان ايه؟ علشان يحتاط ولا يعملوش. زي احنا حديث النبي قال قالت السماء يا ربي اسقطني كسفا على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الارض يا ربي ائذني ان اخسف بابن ادم فقد طعم خيرك ومنع ايه شكرك. قالت الجبال يا ربي الى الاخر. وقالت البحار ائذني ان اغرق. ماذا قال الله؟ قال ادعوني وخلقي لو خلقتموهم لرحمتموهم. نحن صنعتكم بقى تجتروا عليها اعملوا تعملوه انما ده الخلق. ان تابوا الي فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. والذين كفروا عما انذروا معرضون. ولذلك هناك المستشرقين يمسكوا سورة الرحمن يقول لك معقول ان هو يقول خلق الانسان من صلصال كالفخار خلق الجنة من يجب فبأي آلاء ربكم تكذبون له مثلا يقول في الدوار في البعض الأمر فأي آلاء ربكم تكذبون. إنما لما يقول يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يقول بعدها فبأي آلاء ربكم تكذبون بقى شواظ من نار نعمة. قال لك نعم هي نعمة قبل أن تقع إذا حذر منها. فبيقول لك كده عشان ما تعملهاش يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ زي ما تحضر ابنك ايه وقت تكسر اخوان تسقط زي تكسر الله. يبقى لما ربنا قال كده يبقى لما نبهنا من قبل ما تقع يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. هو ايه قال لنا الحته الثانيه وما تحت الثرى وما ايه تحت الثرى إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون.